إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع مؤمن عبد المجيد من القاهرة، يقول في رسالته: لقد أكرمني الله تبارك وتعالى وأديت فريضة الحج هذا العام، وأعلم أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وأريد أن أطمئن على حجتي، فهل الحج المبرور له علامات؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. جاء في صحيح مسلم أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحج يهدم ما قبله. فالحج المبرور يكفر السيئات ويوجب دخول الجنات. وقيل للإمام الحسن: الحج المبرور يجاؤه الجنة؟ قال: آية ذلك أن يرجع ذلك جاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة. وقيل له: جزاء الحج المبرور المغفرة؟ قال: آية ذلك أن يدع سيئ ما كان عليه من العمل. وقال أحد الحكماء: من قال لا إله إلا الله فقد بايع الله، فحرام عليه إذ بايعه أن يعصيه في شيء من أمره في السر وعلانيته أو يعادي وليه. ورحم الله من قال: يا بني الإسلام، من علمكم بعد إذ عاهدتم نقض العهود؟ كل شيء في الهوى مستحسن ما خلا الغدر وإخلاف الوعود. طيب دكتور، كيف نطمئن من عاد بعد أدائه فريضة الحج أن حجه كان مقبولا، أو بمعنى آخر ما هي أمارات قبول الحج؟ إذا رأينا الإنسان قد عاد من حجه وتغيرت أخلاقياته وسلوكياته إلى ما هو أحسن، ورأيناه يعفو عمن أساء إليه ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقف بجانب المظلوم ضد الظالم وينتصف للناس من نفسه، فعلينا أن نعلم أن أمثال هؤلاء قد عادوا بحج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور، وما رأيناه على معصية بعد ذلك أبدا. ولهذا قال بعض السلف: من استلم الحجر وعاهد الله عز وجل ألا يعود إلى معصية فإننا نستبشر الخير فيه. جاء عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن استلمه وصافحه فكأنما صافح الله عز وجل، فلا يليق مثله أن ينقض عهد الله بعد ذلك. وقال عكرمة: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن لم يدرك بيعة الله عز وجل ولا بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح الركن فقد بايع الله ورسوله. ورحم الله من قال: أحسبتم أن الليالي غيرت عقد الهوى؟ لا كان من يتغير، يفنى الزمان وليس ينسى عهدكم، وعلى محبتكم أموت وأحشر. هذا، وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع ميم قاف من الخنكة، يقول في رسالته: زوجتي مريضة بالسكر منذ فترة طويلة، وتحتاج يوميا إلى تناول حقنة الإنسولين مرة أو مرتين على الأقل في اليوم الواحد، هذا بالإضافة إلى بعض الأدوية الأخرى، لكنها تصر على صيام الفريضة والنافلة رغم تحذير الأطباء لها من الصيام حتى لا تتدهور حالتها الصحية. وعندما أخبرها بأن ما تفعله غير جائز، فإنها تقول: إنني أريد أن أعوض ما فاتني في شبابي، فهل هذا جائز شرعا؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة ووكيل كلية دار العلوم جامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: إذا ترتب على صيام المريض بالسكر اشتداد المرض عليه، أو عدم قدرته على تحمل الجوع والعطش، أو اشتداد حاجته لتناول الدواء، جاز له أن يفطر في صيام الفريضة، بل وجب عليه أن يفطر إذا خشي على نفسه الضرر أو الموت، ولم يجز له صيام النافلة. وإذا صام فإنه يكون في هذه الحالة مرتكبا لإثم. أما تعويض الأيام التي أفطرتها في شبابها وهي غير قادرة على الصيام، فيجوز لها دفع الفدية تعويضا عن ذلك. أما الجواب المفصل، فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها رعايتها لظروف البشر المختلفة من المرض أو الفقر أو العجز الطارئ أو المشقة الزائدة أو النسيان أو غير ذلك من الأسباب والعوامل التي دعت المشرع إلى التخفيف ورفع الحرج والأخذ بالأيسر. وإذا كان الصوم ركنا من أركان الإسلام وفريضة من فرائضه، فإن المسلم إذا لم يستطع الصيام فإن له رخصة الإفطار، بل إذا كان الصوم سيضر بصحته كما يقرر الأطباء المتخصصون فإن الواجب عليه أن يفطر حفاظا على صحته وحماية لجسده من الضعف والهزال ووقاية له من الهلاك، لقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ولا بد هنا من الإشارة إلى أن الطبيب المتخصص في علاج مرض السكر هو الذي يستطيع أن يقدر مدى تأثير الصيام على حالة المريض من حيث إمكانية الصيام من عدمه. وإذا ما طلب الطبيب من المريض عدم الصوم فعلى المريض أن يستجيب للطبيب، فإن لم يستجب لتحذيرات الطبيب وصمم على الصيام فإنه يكون قد ارتكب إثما في حق نفسه وخالف قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فالإصرار على الصيام مع تحقق الضرر الناتج عنه هو نوع من قتل النفس وهو محرم. لذا وجب على مريض السكر أن يأخذ بتعليمات الطبيب، لأنه الأعلم بحالته، ولأنه يأخذ بالرخصة التي شرعها الله لعباده في مثل هذه الظروف. في هذا الإطار يا دكتور، البعض قد يظن أنه لو صام حتى ولو على حساب صحته فهذا أفضل له، وأنه لو دفع الفدية فلن ينال الثواب الكامل. هل هذا اعتقاد صحيح؟ هذا اعتقاد غير صحيح، ودفع الفدية ليس أقل في الثواب من الصيام، لأن الذي شرع الفدية هو من أمر بالصيام. والمشرع عندما يأمر بشيء فإنما يكون لعلمه بأن فيما أمر به تحصيل للثواب في الحالتين، سواء في حالة العزيمة أو الأخذ بالعزيمة أو في حالة الأخذ بالرخصة. أما الإصرار على الصيام فإنما يكون مستحبا إذا كان المرء قادرا عليه ويتحمله ولا يضره، تحقيقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، أي لا يضر المرء بنفسه ولا يضر بغيره. ولقوله صلى الله عليه وسلم: